لكن من غفل عن ذلك قد أضاع خيرا كثيرا. هات غندر آخر أنت. نعم أخوي. أنت لم تفهم السؤال. هذا تشويش. العقيدة السديدة تنور السنة الصحيحة، تظهر الأحكام النقية. كلما حدث التشويش ولو حتى يعني بعض التشويش ترى أن في غمامة مشاغب. وصلنا يا حبيبي، ما خرجتش من الأصل بس انتهى خلاص. أبوس إيدي. ده في الكتاب البيان إن الإمام الشافعي إيش احتج على صلاة الخوف بإيه؟ لا يا بابا، بإيه يا بابا؟ بالروايات، بالحديث، حديث صالح بن خوات يقول هذا الذي نأخذ به في صلاة الخوف. إيش المعنى؟ المعنى أنه كان يقول لك وإن قلت بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم نسخته الآية فرجعنا أو ركبانا أو قول الأجل فعلا وإن كنتم وقول الأجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قمت للصلاة فإذا كنت فيهم وأقمت لهم الصلاة فلتكم طائفة معك. قالوا أن هذه الآية معضدة مؤكدة لما جاءت الأحاديث به، ففعل النبي في الخندق منسوخ بحديث صالح بن خوات وحديث ابن عمر في صلاة الخوف، والقرآن مؤكد لهذا النسخ. مفهوم؟ مفهوم. نعم. هو يقول مش الشافعي قالها صريحا، قال ولا ترد ناسخا من الكتاب إلا وهناك ناسخ من السنة المبين لذلك. فالحديث والذي ينسخ الحديث يقول، ويقول والقرآن يعني يبين لك عموم المسألة ويؤكدها لك. قال لا تجد أبدا، هو يقول لك لا تجد أبدا من الآيات التي تعتبرها ناسخة لسنة إلا وتجد السنة موجودة أيضا تبين لك النسخ منها. إذن هو يقول لك لا، ده البيان من وإن كان بيان من السنة وجاءت الآيات، لكنني لا يمكن أن أقول بأن القرآن ينسخ إفرادا في حال من الأحوال. واضح؟ طب اللي واضح يرفع ايده. والله اشك، وده عسل الوجوه تنبئ بما في العقول والقلوب. طب اتهمت، طمئنوني، ودلس على نفسي مش مهم، الحمد لله نطمئن. يبقى اذا هذه المسألة ليست اشكالا بحال من الاحوال، فقد نزلت السنة، اظهرت السنة ما جاء به القرآن في صلاة الخوف، وانه لا يجوز بحال من الاحوال ان يتعمد المرء ان يخرج الصلاة عن وقتها وان يصليها خارج وقتها، لان الله تعالى قال ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولو اشتد الخوف قال فرجالا او ركبانا. ثم ذكر حديث صالح بن خوات على الصفة التي وصفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف عامة. طبعا هي صفات كثيرة وشرحناها وفصلنا القول فيها في المهذب، فالإخوة ترجع لها لأننا بصدد التأصيل لسنا بصدد التفصيل الفقهي. صبر حتى لو في صعوبة صبروا، والله الصبر آخره مستحق. آخره إيش؟ آخره طيب. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق. ممتاز، هذا قول